سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ما تعاقب الليل والنهار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، مجدد المئة الثانية بعد الألف، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب تقدم للشيخ رحمه الله نظيره في أول الكتاب في الباب 21. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وقال ها هنا: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والباب الذي تقدم هو في المعنى الكلي الذي قصده الشيخ رحمه الله، مطابق أتم المطابقة لهذا الباب. وقدمنا هناك أن المقصود به حماية سد الطرق التي قد توقع الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ذكرنا لكم أن الله سبحانه وتعالى فيما شرعه من الأحكام في باب المأمورات والمنهيات على السواء فيه أحكام شرعت ابتداء وهي مقصودة لذاتها لتضمنها للمصلحة التي تقتضي الأمر، أو تضمنها للمفسدة التي تقتضي النهي. فهذه المأمورات والمنهيات المقصودة لذاتها، وهي الغالب في شرائع الأحكام، وهي إذا كانت في باب المأمورات فهي الأصول الكلية التي بني عليها الدين، وإذا كانت في باب المنهيات فهي كذلك المناهي الكبيرة التي عليها مدار المحرمات. ونوع آخر من الشرائع في باب المأمورات والمنهيات إنما يشرع حماية للنوعين المقابلين لهما. ففي باب المأمورات شرعت كثير من الأحكام لحماية المأمورات الأصلية ولتكميلها، وهي أوامر أمر بها الشرع حماية وتكميلا للمأمورات الأصلية، فهي مأمور بها لا لذاتها، يعني مأمور بها لتحصيل مصلحة في غيرها، وهي في المنزلة وفي المرتبة دون الأولى. فكذلك في باب المنهيات حرم الله سبحانه وتعالى أشياء، ثم حرم أمورا حتى لا تفضي إلى بالناس إلى أن يقعوا في المحرم الأصلي، فهي المحرم لغيره، والأول هو المحرم لذاته، والمحرم لغيره دون المحرم لذاته لكنه مهم، لأنه هو السياج الذي يحمي المحرم الأصلي. فلذلك كان المحرمات التي حرمت لسد الذريعة تمثل ربع الأحكام الشرعية، لأن المأمورات إما مأمور به لذاته وإما مأمور به لغيره، والمحرمات والمنهيات منهي عنه لذاته ومنهي عنه لغيره، فالأقسام أربع: المنهي عنه لغيره وهو المحرم حتى لا يفضي إلى الوقوع في المحرم الأصلي، هو أحد أرباع الأحكام الشرعية. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله اعتنى عناية بالغة بهذا النوع من المحرمات، وذكر له في كتابه العظيم إعلام الموقعين 99 مسألة من مسائل الشرع حرمها الله سبحانه وتعالى حتى لا توقع الناس في المحرم. ومن أشهر أمثلته في القرآن قول الله عز وجل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في المحرم الأصلي المتضمن للمفسدة العظيمة هو سب الله سبحانه وتعالى، فهو محرم ابتداء بتضمنه للمحذور والمفسدة. ثم حرم الله عز وجل من أجله سب آلهة المشركين حتى لا يكون سب آلهة المشركين ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى. فهما حكمان: سب الله هو المحرم الأصلي وهو أعلاهما درجة بتضمنه للمفسدة التي قصدت بالنهي، وسب آلهة المشركين هو المحرم الفرعي، حرم حتى لا يقع الإنسان في المحرم الأصلي. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جرى على هذا الطريق في شرحه لأحكام التوحيد، يذكر ما وجب أصالة وابتداء من توحيد الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه، لأنه الواجب الذي شرع بالأصالة لتضمنه للمصلحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تعبد الناس بما تعبدهم به، ويذكر غرائعه ووسائله. وفي المقابل كذلك ذكر الشرك وأنواعه، ما ينقض منه أصل التوحيد وما ينقض كماله وينقص ثوابه، وذكر كذلك ما يؤدي إليه. ومن عنايته بل من عنايته البالغة بهذه المسائل التي تكون ذريعة إلى الشرك وتكون وسيلة إليه، عقد له بابين، أحدهما في أول الكتاب والثاني في آخره. لكن الفرق بينهما أن الذي عقده في أول الكتاب ذكر فيه المسائل المتعلقة بالمحرمات الفعلية، ذكر فيه تحريم عبادة الله عند قبور الصالحين، وتحريم القصد إلى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى إلى دعاء الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه عن عبد الله بن حسن أنه قال للذي كان يتقصد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. سدا لذريعة التعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسدا لذريعة التعلق بالقبور عموما، فهي أمور محرمة لذاتها، محرمة لغيرها، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك، متعلقة بالفعل. والباب الذي عقده في آخر الكتاب وهو بابنا هذا قبل الباب الأخير متعلق بالذرائع القولية التي قد يتكلم بها الإنسان ثم تفضي به إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى أو الوقوع في ما يناقض كمال التوحيد. بيّن ذلك بهذه المسألة العظيمة التي هي الغلو في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالغلو عقد له الشيخ رحمه الله بابا مستقلا في الكلام على الغلو في قبور الصالحين، وتبين هناك أن الله سبحانه وتعالى حرم على الناس الغلو في العقائد، وحرم عليهم الغلو في الأقوال، وحرم عليهم الغلو في الأفعال، لأن الغلو أحد طرفي الهلاك. قال بعض السلف: إن الشيطان يشامم قلب ابن آدم، فإذا وجد به ميلا إلى التشديد وسوس له بالغلو، وإذا وجد به ميلا إلى التسهيل وسوس له بالتساهل والتهاون في حدود الشرع. قال: ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، يعني لا يبالي أظفر بأن قاد الإنسان إلى الغلو أو ظفر بأن قادهم إلى التساهل والتفريط في حرمات الشرع، لأن كل منهما هالك. الغالي في الدين المتشدد فيه هالك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. والمتساهل المفرط في حدود الشرع كذلك هالك. والشيطان يأتي إلى الإنسان من أقرب الأبواب إليه، لأن بعض الناس عنده من الديانة ومن خوف الله سبحانه وتعالى ما يكون بعيد المنال عن الشيطان من أن يوقعه في التساهل والتفريط في حدود الشرع. فهذا النوع من الناس لا يأتيه الشيطان من جانب التحريض على التفريط في الواجبات، لأنه أبعد شيء عن ذلك، لكن يأتيه من الجانب الآخر، من جانب الغلو والزيادة والتنطع في الدين، إما في القول وإما في العمل وإما في الاعتقاد، وكله محرم. هذا الباب هو متعلق بالغلو في الأقوال، بالإطراء الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الأول، حديث عبد الله بن الشخير، يحكي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، وبن عامر وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود في السنة 9 للهجرة في العام الذي توافد فيه القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الدين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدهم وسيد الناس أجمعين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أكرم الخلق على الله وأفضلهم جميعا، بيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن دونه تحته. والمقام المحمود هو أن ترغب إليه الخلائق جميعا في أن يشفع لهم عند الله تعالى لفصل القضاء يوم القيامة، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. لكن لما شام النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم، وقد كانوا حدثاء عهد بإسلام مبالغة، وخشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن يغلوا في حقهم فيقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لما جاءهم عيسى عليه السلام بالبينات يدعوهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل ورأوا منه الخوارق والآيات التي تحملهم على التصديق به، غلوا فيه وبالغوا حتى جعلوه ابن الله، وحتى جعلوه ثالث ثلاثة. فنبينا صلى الله عليه وسلم خشي على هؤلاء الناس من أمته أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من قبلهم، فحذرهم هذا التحذير، قال: سيد الله تبارك وتعالى. يعني أن معاني السيادة كلها هي مستحقة لله سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم في المخلوقين سيد وأي سيد، لكنه منعهم من هذه الكلمة حتى لا تفضي بهم إلى أن يجاوزوا في حقه صلى الله عليه وسلم فيتكلموا فيه بما لا ينبغي، وربما وصلوا إلى أن يعطوه من حقوق الرب سبحانه وتعالى ما لا يليق به. هو نظير ما وقع في الجارية للجارية التي كانت تغني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وكانت جارية صغيرة، فجعلت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بقولك لا يعلم ما في غد إلا الله. كانت تتكلم وربما مدحت النبي صلى الله عليه وسلم بحق فيسكت عنه، فلما قالت هذه الكلمة التي تتضمن إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عنه وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنت أفضلنا فضلا وأطولنا طولا. والطول بمعنى التفضل والمنة والعطاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم أطولهم طولا وأفضلهم فضلا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن للمعنى نفسه، وهو ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من أن يستجريهم الشيطان إلى الغلو، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا هذا القول الذي تقولون أو خففوا منه، قولوا أقل منه وأخف ولا يستجرينكم الشيطان. ومعنى لا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، والجري هو الذي يجري في أهواء الشيطان ويسارع في مراداته، يقال أرسلنا جريا أو جريين يطلب لنا الخبر. الجري هو الذي يرسله الناس مسرعا ليطلب لهم الخبر أو يأتي لهم بالغرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتخذن الشيطان أحدكم جريا، يعني يجري في تحقيق رغبات الشيطان وأهوائه ومراداته التي وسوس له بها. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذن الشيطان أحدكم جريا يسارع في تحقيق ما وسوس له به الشيطان، فإن الشيطان إذا ظفر بالغلو من بني آدم فإن قد أهلكه. وقد حصل هذا كما سيأتي في كثير من أهل الإسلام غفلوا عن هذا المعنى. في معناها الحديث الثاني عن أنس أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا. وهذه المعاني كما تلاحظون هي حق لا شك فيه، هو صلى الله عليه وسلم خيرهم وابن خيرهم، هو خيرهم صلى الله عليه وسلم، لا نقول ابن خيرهم، وهو سيدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع ذلك قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا تقع في هوى الشيطان وتقع في رغبته ومراده منك وتتابعه على ما قصد من الغلو والإقراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقع في المحظور الذي حرمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، فقولوا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا يستأمره، أي يريد أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت إلى جبريل فأومى إلي أن تواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب أوصافه إليه هو الوصف الذي سماه به ربه عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالله سبحانه وتعالى في أشرف المقامات وفي أعلاه، في مقام الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقام قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وفي مقام التحدي، سماه الله عز وجل عبدا لله عز وجل. فهذه أشرف الأوصاف، أن يكون الإنسان محققا لهذا الوصف العظيم الذي هو كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، فقولوا هكذا: محمد عبد الله ورسوله. وأشرف ما يتصف به الإنسان هو أن يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. لا يعني هذا أنه لا يجوز أن نقول في محمد صلى الله عليه وسلم إنه سيدنا، فإنه صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق على الله وأفضلهم، وبيده ما تقدم من الفضائل: لواء الحمد والمقام المحمود له عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما واجهوه بهذا الكلام خشي عليهم أن يستجريهم الشيطان ويستهويهم إلى الوقوع في الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعته حتى لا يقع في المحرم الذي هو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع فيه الأمم من قبلهم، فربما أشركوا بالله وعبدوا مع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد حصل في كثير من الناس أنهم يطلبون الحوائج من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد الخطيب يقوم في الناس فيقول: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أغث أمتك. وهذا لا شك أنه شرك بالله محقق، فإن إغاثة الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقدر على ما يقدر عليه في حياته، وكان يأتيه الناس إذا أصابهم ما أصابهم من الضر فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم. أما بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم فلجأوا إلى الله والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ليدعو الناس إلى هذا، إلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة دون ما سواه. لكن لما كان مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام من أولئك الناس يخشى به أن يتضرع إلى ما هو أعظم منهم، نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. فقد اعتاد العلماء في مثل هذا المواضع أن يتعرضوا بالنقد للأشعار التي أولع الصوفية بقراءتها في مجالس الموالد وفي احتفالات الموالد، يتكلمون بالأشعار التي يكون فيها من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكره مسلم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل: يا سيدنا وابن سيدنا، فيقول: سيد الله، وينهاه صلى الله عليه وسلم عن الغلو، كيف كان سيقول صلى الله عليه وسلم لو واجهه القائل بقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كما قال البوصيري صاحب البردة التي لا يجتمع لمجلس من مجالس الموالد إلا وتليت فيها، ويعظمونها تعظيما شديدا حتى أن الواحد منهم يقرأها أضعاف ما يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتعبدون الله بقراءته. وفيها مثل هذا الشرك الصراح في الاعتقاد وفي الفعل: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يرغب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينجيه يوم المعاد، فإن من علومه علم اللوح والقلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. والجارية بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يعلم ما في غد، لم تقل يعلم ما في اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، قالت: يعلم ما في غد، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. وانظر إلى استعماله لمن المبعضة، لم يقل علمك علم اللوح والقلم، لم يكتفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب إليه علم اللوح المحفوظ، حتى جعل علم اللوح المحفوظ بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن جودك الدنيا وضرتها. وضرة الدنيا هي الآخرة، يعني أن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: ماذا أبقى لله عز وجل؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله؟ هو غلو فاق غلو النصارى. النصارى قالوا الله ثالث ثلاث، وهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وضرتها فلم يبق لله شيئا، نسأل الله العافية. وهذا هي المعاني التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يقف الإنسان عند حدود الشرع. نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، لا يعبد من دون الله ولا ينسب إليه علم الغيب. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الحوض ترد عليه أمته فيذاد عنه أناس يعرفهم صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أناس بأعيانهم يعرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم ارتدوا وأحدثوا ما أحدثوا من الدين، فردوا عن الحوض وذودوا عنه، تقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني لا تعلم ما وقع فيه هؤلاء من التغيير والتبديل. فكيف يكون من علومه صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يسأل الله السلامة والعافية. لكن المقصود أن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه العبارات لا يعني تحريم إطلاق لفظ السيد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه سيدنا، فهو كذلك عليه الصلاة والسلام وأكثر، لكن يوقف عند حدود الشرع. والأكمل للإنسان أن يلتزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيصفه بما وصف الله بما وصفه به ربه عز وجل من كونه عبد الله ورسوله حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائعه. فإن المستحق لجميع أنواع التعظيم وجميع أنواع المحامد وجميع المكارم هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. الشيخ رحمه الله من مناسباته البديعة التي وفقه الله عز وجل إليها في هذا الكتاب العظيم أن ختم كتابه بقوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ختمه بهذا الباب فيه مناسبات، فيه مناسبتان عظيمتان، إحداهما هذه التي ذكرت، وهو أنه ختم بالنهي عن الغلو في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأشرفهم وأفضلهم، ومع ذلك في إطرائه وفي الكلام فيه حدود، أشياء لا يجوز أن تقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لينبه إلى أن أنواع التعظيم والمحامد إنما تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دون ما سواه، فلذلك عقد الباب الذي بعده. ومناسبة أخرى هي مأخوذة في الأصل من القرآن، لاحظها العلماء في سور القرآن، فإن آيات القرآن التي تختم بها سوره كثيرا ما تكون منبهة إلى المقصود والمغزى التي كانت تحوم حوله آيات تلك السورة. لو تأملت أكثر سور القرآن تجد الآية التي تختم بها السورة ملخصة لجميع ما مضى فيما تقدم، كما أن الآية التي تفتتح بها السورة هي تنبيه على ما سيأتي في أثناء السورة. فالشيخ رحمه الله عقد الباب الأخير الذي هو لب لباب الكتاب، فإن الكتاب هو كتاب التوحيد، والأبواب مدارها على تحقيق التوحيد وتكميله والنهي عما ينقضه ويضاده وحماية حماه وسد ذرائعه وصيانة جنابه. فهو ختمه رحمه الله بلب لباب التوحيد وخلاصته وسره الذي هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإن الأمر بالتوحيد إذا أمر به والنهي عن الشرك إذا نهي عنه، ما المقصود منه؟ كله يحوم حول تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ليعرفوه وليعظموه. الشرك بالله سبحانه وتعالى ينافي هذا التعظيم وينافي هذا التوحيد وينافي كمال عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تكلم الله عز وجل عن المشركين قال وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره في أسمائه وصفاته لما وصفوه بما يتنزه الله سبحانه وتعالى. وصفوا الله عز وجل بالعبث لكونه خلق الخلق لغير غاية، لأنهم ينكرون البعث، وقد تقدم معنا فيما سبق أن إنكار البعث طعن في حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يخلق الناس في هذا الكون في يعدهم ويمدهم ويرفع بعضهم على بعض فيسترق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا وفيهم الكافر والمشرك ويضع بينهم السيف ثم بعد ذلك يموتون ولا ينشرون وانتهت القصة. لا شيء، لا بعث، لا نشور، لا حساب. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القول الذي هو إنكار المعاد طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا يقوله إلا من لم يقدر الله حق قدره. لذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني إنكار البعث وإنكار إرسال الرسل طعن في الله سبحانه وتعالى، ومن قاله وصدر عنه فإنه ما قدر الله حق قدره. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى أو جحدها أو عطلها فإنه كذلك ما قدر الله حق قدره. فأسماء الله وصفاته وعبادته وتعظيمه هي سر التوحيد ولبه. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه ولا عرقوا له حقه سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي. فالله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أن الأرض كلها يوم القيامة هي في مقدار قبضة الله سبحانه وتعالى. فإنك تقول: الجزور كله أكلة فلان. تقول الجزور يعني الناقة العظيمة التي تذبح هي أكلة فلان، تقصد أن هذا الجزور العظيم كله في مقدار ما يأكله فلان. هذا معنى قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أن الأرض كلها هي مقدار قبضة الرب سبحانه وتعالى، تنبيها على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أحاط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء، كقوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. نبه سبحانه وتعالى على عظمته وجلاله وكماله بالتنبيه على عظمة بعض مخلوقاته. يأتي معنا في الأحاديث أن هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: هو كالدرجة بين يدي العرش. وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذا الباب أن هذا الكرسي ما هو في العرش إلا كحلقة في فلات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو يرى خلقه ويعلم ما هم عليه. فالآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذه الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سيقت لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال وأنه العظيم الذي لا يتعظمه شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو كالدرجة بين يدي العرش، وهو كالعرش كالحلقة في فلات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش مطلع على عباده. فانظر أنت إلى مقدار هذه العظمة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ساقها الشيخ. فلذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: سبحانه، يعني تباعد وتنزه هذا العظيم الجليل عما يشرك به هؤلاء المشركون. فإنهم لو عرفوا لله عز وجل قدره وتأملوا عظمته سبحانه وتعالى ما أشركوا به غيره. يترك عبادة هذا الرب العظيم الذي الأرض كلها على سعتها وانبساطها هي مقدار قبضة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، يترك عبادته ثم يعبد من دونه مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وربما عبد من دونه جمادا لا يسمع ولا يبصر. لا يكون هذا إلا ممن لم يقدر الله حق قدره. فهذا هو مقصود هذا الباب، وهو أن معرفة قدر الله عز وجل ومعرفة عظمته والتأمل في أسمائه وصفاته أكبر ما يدعو الإنسان إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتحقيق التوحيد. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى عما يشركون، منبها إلى أن معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى تقتضي ترك الشرك والتنديد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. قال الشيخ رحمه الله في الأحاديث التي ذكرت في تفسير الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، والحبر هو العالم، يعني عالم من علماء أهل الكتاب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا الحديث هو في سياق تفسير الآية التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة التقريرية، كون هذا الحبر من أحبار اليهود، ذكر هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك إقرارا له. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يقر على باطل في قول ولا فعل. فلذلك لما قسم علماء الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم قسموها إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. ومقصودهم بالتقريرية ما يقال أو يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينكره عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يكون إلا حقا وشرعا. فهذا الحبر من أحبار اليهود ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في التوراة من أن الله سبحانه وتعالى يطوي الخلق يوم القيامة فيجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع ويجعل الخلائق كلها على إصبع. فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين له أن هذا هو المراد من قول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهو الحق الذي يجب التصديق به لإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. وإثبات الإصبع واليد والقبضة لله سبحانه وتعالى هو من الصفات الخبرية التي يجب الإيمان بها على ما أخبر الله عز وجل، من غير أن يسبق إلى قلب الإنسان شيء من التشبيه أو التمثيل أو التكييف، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم معنا الكلام في هذا الموضع غير ما مر، وأن آية الصفات وأحاديثه تمر كما جاءت، يؤمن بها الإنسان كما سمعها في النصوص من غير أن يمثل شيئا ولا يشبهه ولا يشبه الله تعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. على ضوء هذه النصوص تثبت هذه الشرائع. فلذلك لا يلتبس على الإنسان إثبات القبضة لله عز وجل وإثبات اليد وإثبات اليمين وإثبات سائر ما جاء في النصوص، فإنه حق كما أراده الله سبحانه وتعالى، لكن من غير تكييف ولا تشبيه، وكذلك من غير نفي ولا تعطيل. لا نقول كما قالت المعطلة إن ليس لله سبحانه وتعالى يد، بل لله عز وجل يد بل يدان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن يدي ربي سبحانه وتعالى كلتاهما يمين، وقال الله في القرآن بل يداه مبسوطتان. وهذا الحديث مع هذه الآيات يدل دلالة قاطعة على إبطال تأويل من تأول صفات اليد بالقوة، فإن النصوص جاءت بإثبات اليد، يد الله فوق أيديهم، فسرها بعض من فسرها بأن المراد القوة وأننا لا نثبت لله تعالى يدا، فرد عليهم علماء السنة بأوجه من الرد منها مثل هذا الحديث. فالقوة وإن أمكن في بعض المواضع أن تحمل اليد على أن المراد بها القوة، لكن كيف تحمل في النصوص التي جاءت فيها إثبات القبضة؟ أيكون للقوة قبضة ويكون للقوة أصابع ويكون للقوة قبض وبسط؟ والله تعالى أخبر أنه يقبض يده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقال في القرآن بل يداه مبسوطتان وهما يدان يثنتان. وفي هذا الحديث جاء إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، وفي آية الزمر آية الباب فيها إثبات القبضة لله عز وجل، وهذه المعاني لا توصف بها إلا اليد. فلذلك كان الحق الذي عليه السلف أطبقوا عليه رحمهم الله وأجمعوا أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، يدان اثنتان يقبضهما الله عز وجل ويبسطهما، ولله عز وجل الأصابع، لكن لا نعلم حقيقتها ولا كنهها. وطلب معناها وطلب حقيقتها بدعة من البدع المحدثة، وتفضي بصاحبها إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنه كما قال السلف من أنكر صفات الله تعالى كفر، ومن شبه الله تعالى بخلقه كفر. الواجب إثباتها كما أثبتها الله وكما أثبتها نبينا صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه، من غير تحريف ولا تعطيل. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. فلذلك جاء في صدر سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيه سؤال مشهور يذكره المفسرون وهو أن الله تعالى مالك الدنيا والدين، فلماذا في سورة الفاتحة قال مالك يوم الدين، خصص الملك بيوم الدين مع أن الله تعالى مالك يوم الدين ومالك ما قبله الذي هو الدنيا؟ قالوا وجوابه ما في هذا الحديث، فإن في الدنيا من الناس من ربما نازع الله سبحانه وتعالى في ملكه فادعى الربوبية أو الإلهية أو الملك أو الإحياء أو الإماتة كما حدث في الفراعنة الذين حكى الله سبحانه وتعالى خبرهم، لكن يوم القيامة هذا كله غير موجود، بل الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات والأرض بيمينه فيهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. فالملك لله سبحانه وتعالى يوم القيامة خالصا لا يشاركه فيه أحد ادعاء كما أنه لا يشاركه فيه حقيقة. أما في الدنيا وإن كان لله تعالى حقيقة فإنه قد زعم بعضهم وادعى أنه يشرك الله سبحانه وتعالى فيه، فلذلك جاء التخصيص باليوم الذي تكشف فيه الحقائق مالك يوم الدين الذي لا ينازعه في الملك أحد ولا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هو تفسيره هذا الذي جاء في هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ السماوات والأرض بيمينه ثم يهزها ويقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وهذا الحديث في المطابقة لهذه الآية هو أشد مطابقة للآية من الحديث الذي تقدم، فإن فيه ما في الآية أنه يطوي السماوات بيمينه والأرض قبضته سبحانه وتعالى، فالسماوات بيمينه والأراضون بيده الأخرى. لكن جاء في هذا الحديث وهو حديث في صحيح مسلم أنه سمى اليد الأخرى شمالا والشمال هو اليسار، وثبت في صحيح مسلم نفسه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلتا ربي يمين وكلتا يدي ربي يمين مباركة، قال كلتا يدي ربي يمين مباركة. وفي هذا الحديث قال ثم يطوي الأرض فيأخذها بشماله، فاختلف العلماء في وصف الله سبحانه وتعالى بالشمال. الله سبحانه وتعالى متحقق من نصوص الكتاب والسنة أن له يدين اثنتين وأن إحداهما توصف بكونها يمين وأن له سبحانه وتعالى يدا أخرى، هل توصف اليد الأخرى بالشمال أو لا توصف؟ فيه قولان لعلماء أهل السنة، فإن منهم من أخذ بحديث مسلم هذا المخرج في الصحيح وهو أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى موصوف باليمين، والسبب في هذا نفي توهم النقص، فإن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى وصفاته عليا، يعني كلها بالغة في الحسن غايته ونهايته ليس فيها نقص بوجه من الأوجه. المعهود في الناس أن اليسرى أنقص من اليمنى وأنها أضعف منها وأنها دونها في الشرف والكمال، فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه للطيبات ويجعل يساره لما سوى ذلك. قد يتوهم متوهم من كون الله سبحانه وتعالى له يد يمنى ويد يسرى هذا المعنى، فنفاه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمينه كاليد الأخرى، أن اليد الأخرى كيمين الله سبحانه وتعالى مباركة كاملة لا نقص فيها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فاليد الأخرى ولو وصفت بالشمال على القولين إما أنها لا توصف بالشمال أو لا توصف بها، على القولين إن وصفناها به أو لم نصفه به فنعتقد اعتقادا جازما أنها ليست بأنقص من اليمين وأنها تامة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الذي ذهب إلى أنه لا يوصف الله تعالى بالشمال ضعفوا هذا الحديث وقالوا إن ضعفوا هذه اللفظة وهي الشمال، فإن الحديث إن كان في صحيح مسلم لكن رواه غير راويه غير من تلفظ بالشمال فقالوا ويأخذ الأرض بيده الأخرى، وهم أكثر الرواة لم يقولوا الشمال. فلذلك ذهب كثير من العلماء إلى تضعيف هذه اللفظة، منهم شيخ الإمام الباني رحمه الله ضعف هذه اللفظة، وذهب مع من ذهب إلى القول بأنه لا يصف الله سبحانه وتعالى بالشمال. ومن العلماء من أخذ بهذه اللفظة وجمع بينها وبين حديث مسلم بما ذكر، بأن المقصود من حديث مسلم ليس نفي الشمال لكن نفي النقص عنها. وعلى القولين فإننا نعتقد أن يمين الله سبحانه وتعالى ويده الأخرى وصفناها بأنها شمال أو لم نصفها هي كاملة تامة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن ذهب إلى القول الأول، يعني إلى إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، ذكره في مسائل هذا الباب، قال فيه إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من ذهب إلى غير ذلك. المسألة مبسوطة بأدلتها ومعزوة إلى أصحابها من القائلين بها من العلماء من الطرفين بأسمائهم في كتاب الأسماء والصفات للسقاف، السقاف السلفي وليس السقاف الجهمي المبتدئ، له كتاب يسمى الأسماء والصفات، كان الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله يسميه قاموس الصفات، يسميه قاموس الصفات لأنه جمع كلام أهل السنة كله في الصفات، ذكر الصفات مرتبة على حروف الهجاء، صفة اليد مثلا إذا أردت أن تعرف ما يتعلق بكلام علماء أهل السنة في اليد وما يثبتها من الأدلة تذهب إلى حرف اليد، إذا أردت أن تعرف مسألة اليسار أو الشمال تذهب إلى حرف الشمال، فتجد فيه مثل هذا الكلام، وقد تكلم في هذه المسألة بخصوصها بكلام محرر جيد ونقل فيها نقولا حسنة فليراجعه من شاء. لكن الخلاصة أن إذا وصف على القولين الله تعالى موصوف بالشمال، يده الأخرى شمالا أو ليست شمالا، كلتا يدي الله سبحانه وتعالى مباركة كاملة لا نقص فيها على القولين. قال الشيخ رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا فيه ما في النصوص الأخرى من إثبات الكف لله سبحانه وتعالى، وأنه يمتنع تأويل اليد بالقدرة لأن القدرة لا توصف بأن لها كفا. يقول: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرب سبحانه وتعالى إلا كخردلة في يد أحدكم. والخردلة حبة القمح أو كحبة القمح، انظر إذا وضعت أنت حبة القمح في يدك كيف تكون وما مقدارها. السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله سبحانه وتعالى وفي كفه كالخردلة كحبة القمح في يد أحدنا. قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس إناء. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. فالحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني منهما الذي هو حديث أبي ذر هو صحيح بطرقه، والأول الذي هو حديث الذي أخرجه ابن جرير سنده ضعيف، لكن معناهما موجود في أحاديث أخرى وهي بمجموعها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وكرسيه وعرشه. فإنه يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. وقلنا إن الكرسي الصحيح فيه أنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن عبد الله بن عباس حبر القرآن. قال بعض العلماء إنه علم الله، أوله فسر الكرسي بأنه العلم، وفسره بعض السلف بأنه العرش في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. نقل عن بعض السلف أنه قال: كرسي الله علمه، ونقل عن بعضهم أنه قال: الكرسي هو العرش. والصحيح القول الآخر، وهو أن الكرسي غير العرش، وأنه مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، ثبت عن هذا المعنى عن عبد الله بن عباس، وثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، فهو الحق الذي عليه جماهير أهل السنة. القول الآخر روي عن سعيد بن جبير لكنه لا يصح، والمصحح عند العلماء أن الكرسي هو هذا الذي ذكر لكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكرسي ما هو في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر فلات، يعني ألقيت بين ظهري فلات، يعني في صحراء، حلقة من حديد، خاتم أو ما هو أكبر منه بقليل إذا ألقيتها في الصحراء، ما نسبة تلك الحلقة من الحديد إلى الصحراء في عظمتها وسعتها؟ هذه تلك النسبة هي نسبة الكرسي إلى العرش، إعلاما بتناهيه في الصغر، يعني بتناهي الكرسي في الصغر بالنسبة إلى عرش الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي قبله قال مثلها بأنها دراهم سبعة، يعني السماوات السبع في الكرسي دراهم سبعة ألقيت في ترس، فإذا كانت السماوات على سعتها وعظمتها كدراهم سبع ألقيت في ترس، وهذا الكرسي الذي السماوات والأرض بالنسبة إليه كدراهم ألقيت في ترس، هو بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بين ظهري فلات، والله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو يسمعنا ويرى مكاننا ويعلم ما خلقه عاملون سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أحاديث كلها في معنى واحد، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي وفوق والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي وله طرق، يعني وله طرق أخرى تدل على هذا المعنى الذي يقرب به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس، وإن كان هنا مكثورا موقوفا لكنه في حكم المرفوع بلا شك، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس ممن عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، فتحقق فيه الشرط في الحكم لحديثه بالرفع، وهو أن يكون مما لا يقال من قبل الرأي، وقائله لم يعهد عنه الأخذ من أهل الكتاب فيحكم لحديثه بالرفع. يقول إن السماوات السبع بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، يعني مسيرة 500 عام بأحد أدوات السير التي يسير بها الناس، إما بسير الجواد السريع أو بسير الإبل أو بالراكب السريع أو غير ذلك، المهم التعبير عن بعد المسافة. وقد جاء في أحاديث أخرى مسيرة 73 سنة أو 71 سنة، وكلها تصب في معنى واحد الذي قصد به بيان البعد العظيم بين السماء والسماء في الدلالة على عظمة السماوات التي فوقنا. ثم إذا عرفت عظمة السماوات التي فوقنا وأن بين كل سماء وسماء هذه المسافات العظيمة الهائلة التي ذكرت في الحديث، ثم هذه السماوات السبع كلها هي بالنسبة إلى العرش كسبع دراهم في ترس، ثم هذا الكرسي على عظمته هو كله بالنسبة إلى العرش على ما ذكر، والله تعالى فوق العرش، تتصور تصويرا تقريبيا ما عليه ربنا سبحانه وتعالى من العظمة والجلال. ولا تستعظم بعد ذلك قول الله سبحانه، ولا تستبعد بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذا تأملت مثل هذه النصوص. ختم الشيخ رحمه الله الباب بحديث في المعنى نفسه، هو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وليس المقصود بالسماء العلو هنا، لأنه احنا قدمنا أن السماء تأتي في النصوص بعدة معاني، تأتي والمراد بها العلو، وتأتي والمراد بها الغمام والسحاب، وتأتي والمراد بها السماء المبنية، وهو المقصود هنا السماء المبنية التي لما وصل إليها نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسرى به جبريل استفتح، التي لا يلجها أحد إلا أن يستفتح فيفتح له، إن لم يفتح له فإنه لن يلجها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. وفي القرآن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني أنها محيطة بالخلائق كلها لا نفاذ لهم منها. هذه السماء المبنية، وليس المقصود مجرد العلو أو السحاب، السماء المبنية ذات الأبواب الموصدة التي لا يلجها إلا من استفتح فيفتح لهم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحرا، والمقصود بالبحر على أصح القولين هنا الهواء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، قال أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث اختصره الشيخ رحمه الله اختصارا كبيرا لأنه أتى بالمقصود المطابق لمعاني الآيات، لأن هذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث الأوعاد، فيه زيادات لم يذكرها الشيخ في غير هذا اللفظ، وعلماء الحديث مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، وأصح القولين عندهم أنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكرت فيه أشياء لم تثبت في غيره كمسألة الأوعاد وما يتعلق بها، فيها بعض نكار وراويها مجهول، يرويها رجل يسمى عبد الرحمن بن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس بن عبد المطلب، وهذا عبد الرحمن رجل مجهول ولا يعرف أنه سمع من الأحنف، فلذلك أصح القولين في هذا الحديث أنه ضعيف، لكن هذا المعنى الذي تضمنه الحديث الذي بحذف الزيادات التي حذفها الشيخ رحمه الله التي لا شاهد لها في النصوص الأخرى، هذه المعاني ثابتة في الأحاديث التي تقدمت، ومقصودها كلها التنبيه على عظمة الرب سبحانه وتعالى بالتنبيه إلى عظمة مخلوقاته، لذلك الله تعالى كثيرا ما ينبه الناس إلى النظر والتأمل في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ينبه الله سبحانه وتعالى الناس إلى التأمل في عظمة مخلوقاته ليعرفوا بذلك أن الذي خلق هذه العظمة أعظم منها، وأن الذي أبدع هذا الكون على هذا المثال العظيم الذي لا نرى فيه تفاوتا ولا نرى فيه نقصا ولا نرى فيه خللا هو سبحانه وتعالى العظيم المستحق لجميع الكمالات، المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى دون ما سواه، فلهذا الله سبحانه وتعالى غضب على من يشرك به سواه الغضب العظيم وجعله مستحقا للعن والطرد والحبس في الجحيم أبد الآبدين، بسبب أنه ترك عبادة الله سبحانه وتعالى على عظمته وجلاله وتعرفه إلى خلقه وتحببه إليهم وتمدحه سبحانه وتعالى إليهم، ثم يترك هذا الرب العظيم فيعبد من دونه ما لا يسمع ولا يبصر. لا شك أنه قد فعل أقبح القبائح التي تستوجب سخط الله سبحانه وتعالى الذي لا نهاية له، لأنه فعل هذا الفعل العظيم وتعرض لجناب الله سبحانه وتعالى بالنقص حتى أشرك معه سبحانه وتعالى غيره من المخلوقات والمعبودات. إذا انتهينا إلى هذا المقام فهو نهاية هذا الكتاب، وهو الكتاب الجليل كتاب التوحيد الذي اتفق من بعد الشيخ رحمه الله من العلماء على أنه لم يؤلف في بابه مثله، وأكثر من العناية به والحظ عليه والحث على تعلم ما فيه وتفقه مسائله، لأنه قرب نصوص التوحيد وحصرها لك ورتبها ترتيبا بديعا لا نظير لها، فهو رحمه الله قد خدم توحيد العبادة خدمة لا نظير لها، فلذلك ينبغي العناية به. وأنا أنصح كل أخ أن لا يكون آخر عهده بهذا الكتاب هو هذا المجلس، لأن قد أكمل تدارسه في هذا المجلس، لكن ينبغي للإنسان أن يتأمله مرة بعد مرة، لأنه فيه النصوص العظيمة التي عليها مدار رجاء العبد. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا فيما سبق أنه جعل حقه على عباده التوحيد، وأنه يقول من أتاني موحدا محققا للتوحيد فالله سبحانه وتعالى لا ينظر بعد ذلك إلى ما وراء ذلك ولو كان مقصرا في العمل، فإنه إذا حقق توحيد الله سبحانه وتعالى فلن ينظر الله إلى غير ذلك. تقدم معكم أن الموحدين هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم يوم القيامة يدخلون بلا حساب ولا عذاب لأنهم حققوا توحيد الله عز وجل، وأن الله قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد هو أصل كل شيء، هو أصل الدين وأصل الملة وعليه مدار النجاة. إذا كنت تريد النجاة فلتشتد عنايتك بهذا الباب الذي اشتدت به عناية نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أول دعوته وأوسطها وآخرها، وإنه أول القرآن وأوسطه وآخره، مفتتحا بالتوحيد وفي أثنائه الكلام عن التوحيد وأهله وما أعده الله لهم، والكلام على المشركين ونكالهم وعذابهم وما أعده الله لهم وما فعل الله تعالى بهم في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، ثم التحذير من الشرك وصنوفه وأضرابه. فإسلامنا وديننا هو دين التوحيد، وكتابنا الذي هو القرآن هو كتاب التوحيد، ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما أرسل بالتوحيد. فإذا كنت تريد أن تأخذ من الدين لبه ولبابه فهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا آخر عهدنا كما قلت بهذا الكتاب، بل آخر عهدنا بهذه المجالس، نأخذ شوية راحة. ولعل الشيخ حسين يبدأ إن شاء الله في مثل هذا اليوم عمدة الأحكام في الفقه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأنا عاونوني فيه، أنا أحب أن الشيخ حسين يجي يشرفنا بكلمة ختامية، لأن الفضل أولا لله سبحانه وتعالى أن يسر لنا مثل هذا المجلس ابتداءه وختمه وتكميله، ثم لأئمة السنة والتوحيد الذين جمعوا لنا هذه العلوم وقربوها ويسروها، فلهم منا دعواتنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في أعلى عليين. ثم الفضل بعد ذلك للشيخ حسين جزاه الله خيرا، فإنه هو الذي فسح المجال وحث وحض واعتنى وتابع جزاه الله خيرا. وأخونا محمد كذلك له من دعائنا وشكرنا نصيب، تعبناه معنا يجي يفر وركب، وأنتم كذلك مشكورون على صبركم جزاكم الله خيرا. الشيخ لعلك تعطينا كلمة ختامية، تفضل. Thank you.